نصيرا. يجوز للمستأجر أن يستقبل ضيوفه بدون إذن المالك ما لم يكثروا عن العادة. الثانية من الفوائد، معكم ملازم، اللي معه ملازم يتابع، واللي معه كتب أصلية يتابعه. الثانية الإيجار عقد لازم، لكن يجوز لأحد الطرفين فسخه للضرر. أنا استأجرت شقة، استأجرت دكانا، وجدت ضررا ما ساق علي أو خسارة فادحة أو ميادة، لا بأس أن أفسخ العقد وأكلمه الأمين. قال الثالثة يجوز تأجير الدار في مقابل عمارتها بشرط أن تنضبط هذه العمارة بصفات معلومة. أنا أؤجر له الشقة وهي لسه مش مشطبة ولا حاجة، أقول له يلا صلحها وأعملها ووضبها وشطبها وبعدين أقسم هذا بالإيجار، لا بأس. قال تجوز أو يجوز الثالثة من الفوائد يجوز تأجير الدار في مقابل عمارتها بشرط أن تنضبط هذه العمارة بصفات معلومة، أعطي المواصفات، معناه مواصفات كذا، تشطيب كذا، البوية كذا، الديكور كذا إلى آخره. قال الرابعة يجوز أن يستأجر الأجير بطعام وكسوة، لأنه مما تعذر ضبطه، ممكن يأكل إيه؟ طعام كثير، ممكن يأكل طعام قليل، الأمر يمشى ومحتاج إليه. الكسوة كذلك، يمكن احنا في برد نحتاج ملابس شتوية إلى آخره، لأنه مما تعذر ضبطه، وما تعذر ضبطه لم يتعين شرطه. هذه القاعدة هتنفع الإخوة اللي بيشتغلوا في العقارات، معنى كذا يا أرض يا بيت يا عمارة إلى غير ذلك. لقاعدة رفع الحرج. الخامسة كل ما صح بيعه صحت إجارته إلا الإماء ملك اليمين، الجامية المملوكة بملك اليمين صافية يصح بيعها لكن لا تصح إجارتها. السادس المستأجر أن يستوفي النفع بنفسه، ها مستأجر يستوفي النفع بنفسه أو بمن يقوم مقامه، معنى مثل ابنه زوجته. طب أنا ست زوجته مشيت سفر في الشرقة، تنتفع من الشقة، أنا سافرت رحت السعودية مثلا وبقيتي وأولادي ومتعها في البيت، طيب ما يلزمش أنا بنفسي شخصيا أنال انتفاع من هذه الشقة أو بمن يقوم مقامه. السابعة تستقر الأجرة، متى تستقر الأجرة؟ متى يلزم صاحب العمل بدفع الأجرة؟ يقول واحد فراغ العمل انتهى من ايه؟ خليكم معنا الجمصة، معنا جمصة النور. طيب فراغ العمل، الماء انتهاء المدة. الثالث وببذل تسليم العين إذا مضى مدة يمكن استيفاء المنفعة فيها ولم تستوفى، ببذل تسليم العين. أنا سلمت الشقة خلاص انتهت الإجارة وجب الأجرة، طيب تستقر الأجرة كلها بإيش؟ بفراغ العمل. أنا خلصت العمل دلوقتي المغرب، إحنا بنخلص الساعة 5 مثلا، خلاص أنا استحقت الأجرة، الانتهاء المدة فراغ العمل. أول شيء عملت العمل، افرض أنت أعطتني العمل وقلت لي اجتهد فيه إذا خلصته خلاص لك الأجرة، خلصته من ساعتين، ممكن أعزل أخلصه في 6 ساعات، بس أنا متقن هو متقن برضه، مش أنا بغش هو متقن. قال او بيسموه بالكروت يعني، لا قال فراغ العمل الانتهاء من المده وببذل تسليم العين اذا مضى مده يمكن استيفاء المنفعه فيها. التاسعه من الفوائد يستحب التعجيل بالاجره، صحيح يعني قبل ما يخلص كده وينسى ان يتقل اجره، ما يمكن توافق كثير عارفه امين وهو الى اخره. جزاك الله خير والله. الثامنة، الثامنة يصح تعديل أجرة وتأخيره، خلاص. التاسعة يستحب التعديل بالأجرة، عن ابن عمر قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم أعطوا الأجير أجره قبل أن يجف عرفه. اليوم قل من يفعل هذا، لما يخلص بقى العمل يمسكه ويمطله وهي في المحمول ويبدأ يتصل عليه الله يستر هيجيله الأجرة إيه. معناه العاشرة شدة الوعيد لمن منع الأجير أجره، صحيح عن أبي هريرة عن النبي عليه الصلاة والسلام قال قال الله تعالى ثلاثة أنا خصمهم يوم القيامة رجل أعطى بي ثم غدر لا إله إلا الله الأمان والعهد يعني ورجل باع حرا فأكل ثمن الحر لا يباع إنما يباع العبد المملوك والأمن ورجل استأجر أجيرا فعمل له فاستوفى منه أي العمل ولم يعطه أجره الحادية عشر إذا انفسخت الإجارة من قبل المستأجر وترك الانتفاع بها اختيارا منه لم تنفسخ ومنه لم تنفسخ لزمته الأجرة على صحيح أنا اتفقت أن مثلا أجر هذه الشقة شهرين ثلاثة جئت أنا في شهرين ما كملتش المدة أنا ملزم أن أدفع البقية لأن السبب مني أنا السبب مني المستأجر ليس من المال قال الثانية عشر إذا انفسخت الإجارة من قبل المالك ومنعه من تمام السكنة فلا شيء له من الأجرة يعني البقية فتبطأ من المدة الثالثة عشر إذا تلفت العين المؤجرة بأمر خارج عنهما يعني خارج عن الملك وعن المستأجر تلفت أصابها يعني أمر الله قال فالأجر بقسطه فيدفع ما سكن وليس عليه ما تبقى الرابعة عشر إذا استأجر عقارا يجوز له أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه إذا كان مثله الضرر أو أقل وهذه المسألة لا يوافق عليها المؤلف لأن المالك مشترط عليك ألا تؤجرها من الباطن أو من الظاهر معناه والعرف جرى على هذا ربما أنت تأتي له بالمستأجر لا يرتضيه هو ارتضاك أنت ولم يرتضي الآخر والمؤمنون على شروطهم قال إذا استأجر عقارا يجوز له أن يسكنه غيره إذا كان يقوم مقامه إذا كان مثله في الضرر أو أقل الخامسة عشرة يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجرة ها العين زي سيارة أنا أروح للأستاذ اسم الأخوة ولا أسير أستاذ الوصول أخذ بالأستاذ محمود الأخ محمد هم فتحين مكتب مثلا سيارات بيأجرها أروح أخذ منه السيارة أجرها وأروح أجرها لواحد ثاني طب ما هذا انت مني انا مش مهتمني الثاني مش عربك بالثاني انت الثاني الله يستر ياخذها يعني بدل ما يمشي 110 او 120 ولا 90 180 ولا 90 وبعدين يجيبها لك خلد ان شاء الله اذا هذه يا اخوه لا السكن تعمل فيه كده ولا العين المؤجره كسياره او دابه او شيء تعمل فيها انا شفنا هذا الضبط الذي وضعه في اخر الشرط الرابع إذا كان لا هذا كلام فقهاء بارك الله صح على عين الراس لكن احنا برضه بنحطه في الميزان والنقد ميزان نقد العلمي العرف يمنع هذا وايضا الدليل والنظر يمنع هذا ان انت ممكن تسكن الشرطه دي لواحد يا شيخ انت تراه في نفسك هو زيك تماما لكن انا المالك انا ارى كذا الشيخ كل له رأي لو استأذن يا شيخ لو استأذن لن يعدل أصلا لو استأذن لا بأس أعرف رخ عمل كده لا بأس لو استأذن لا بأس جميل لو استأذن خرج من الأمر من الإشكال معنى يجوز للمستأجر أن يؤجر العين المستأجر إذا قبضها نص عليه أحمد وهو قول سعيد بن المسيب وابن سيرين جمع من أهل العلم صح وابن سيرين ومجاهد وعكرمة وابي سليمان بن عبد الرحمن لكن في زماننا هذا جرى العرف على خلاف ما ينفعش انا اعطيتك سياره اجره مستاجره استاجرتها وانت ناخذها يومين ثلاثه او اسبوع او شهر بعدين اروح انا اجرها على واحد ثاني فيتلف مالي انا مؤتمنك انت لست مؤتمنا للاخر ولا اعرف قال وابي سليمان ابن عبد الرحمن والنفع والشعبي والثوري والشافعي وأصحاب الرأي وهذا في المهم السادسة عشر فيما لا تجوز إجارته وأقسام أحدها ما لا يمكن الانتفاع بها مع بقاء عينها المطعوم ما نستأجرش الطعام بس بنشتريه وناكله أما إجارة لا المشروب ما يتأتاش طب الشمع ليه شعيره يستأجر بقى شمعة ويرضها له بكرة طب ما هدوه وتستهلك. قال لأن الإجارة عقد على المنافع، وهذه لا ينتفع بها إلا بذهاب عينها. الثاني ما منفعته محرمة كالزنا والزمر والنواح والغناء، فلا يجوز الاستئجار لفعله. وقول واحد ها أجيب رجل يزم لك، لكن لا يجوز استئجار رجل يجيب لك الآلات ويجي يزمك. امرأة نوح، امرأة للغناء، رجل للغناء، كذلك الرقص وما إلى ذلك، فلا يجوز الاستئجار لفعله. وهو قول مالك والشافعي وأبي حنيفة وصاحبيه. من صاحبه؟ لو عرفتم لكم 100 دينار. محمد بن الحسن الشيباني وابو يوسف ابراهيم بن يعقوب. خلاص ننساهم؟ سجلوا. اللي بيسجل وبيقيد هيذكر ان شاء الله. تمام. قال وصاحبيه وابي ثور، وايضا من مذهب قريب من مذهب ابي حنيفه. وكذا لا يجوز للرجل ان يؤجر داره لمن يتخذها كنيسة أو بيع بيع اليهود أو لبيع الخمر أو للقمار، وبه قال الجماعة. الثالث ما يحرم بيع يحرم إجارته، ما يحرم بيع يحرم إجارته، معناه الحر يباع هو هيستثني أشياء. ما يحرم بيعه يحرم إجارته إلا الحر. شوف بقى والوقف، الوقف لا تبيعه لأن مسبب مسبب، إنما بيعه ومكسبه وربحه يخرج الفقراء المساكين. أو أم الولد، جارية زوجها يعني أتى سيدها فحملت فولدت له، تسمى أم الولد. هذه السيدة الجارية بارك الله فيكم يحرم بيعها، وأيضا يحرم إجارتها. كل ما يحرم بيعه يحرم إجارته. طيب ما يجوز بيعه يجوز إجارته إلا ما استثناه النص. والمدبر، المدبر يعني عبد مملوك دبر موت سيده هيعطيه. قال والمدبر فإنه يجوز إجارتهم وإن حرم بيعهم. الحر صح في الإجارة، الوقف يؤجر والربح يجي والمكاسب تأتي، قسم على الفقراء المساكين. أم الولد يحرم بيعه، لكن أيضا يقول إلا تحرم هذه من الإجارة. والمدبر أيضا لا يجوز إجارة. الرابع القرى. استثنى المرضي في أن هي يجوز الاستئجار. أم الولد يجوز الاستئجار. يجوز ماذا؟ هو استثنى يعني قال إن الحاجات دي يحرم بيعها، لكن ولا يجوز إجارته إلا استثنى. استثنى من الإجارة. استثنى من البيع. أيوه من التحريم البيع بارك الله. قال وإن حرم بيعه لا يؤجر، يحرم إجارته إلا الحر. أحسنتم أحسنتم، يجوز إجارته بارك الله. الرابع القرب الذي يختص فعله إيه؟ بكونه إيه؟ مسلما من أهل القربة، فلا تصح الإجارة على الصلاة أو الصيام أو الحج أو غير ذلك. الآن الرجل الذي أناب رجلا على أن يحج عنه، إنما أخذ ليحج وليس حج ليأخذ، فرق بين العبارتين. أخذ ليحج مقصده أداء الفريضة، والوسيلة إلى أداء الفريضة لا يكون إلا بشيء من المال للطريق والنفق. أما يجعل الحج التجارة فهذا هو الخطأ واللي بنتكلم عنه الآن. القرب زي إيه؟ الصلاة قربة، الصيام قربة، الحج قربة، العمرة قربة. قال القرب التي يختص فاعلها بكونه ايه؟ مسلما من اهل القربة، فلا تصح الإجارة على الصلاة او الصيام او الحج او غير ذلك. اذا لو اخذ مالا من اجل الحج اخذ ليحج وليس حجا ليأخذ. وابن تيمية يفرق بين الامر، رجل حج ليأخذ فهذا الحج باطل لا يصح، بخلاف أخذ ليحج أي المال وسيلة وسبيل ليوصله إلى البيت الحرام. بطل على من يعني لا تصح حج النائب ولا المنوب؟ لا تصح من الأساس يعني. من الاثنين لا يصح. قال السابعة عشر يجوز أخذ الأجر على تعليم القرآن على الراجح، تحفيظ القرآن، تعليم القرآن، أبناء الأطفال أبناء المسلمين المساجد الكتاتيب. قال على الراجح من أقوال أهل العلم قال ابن قدامة لسيما وإذا كان هذا الرجل يأخذ المال من بيت من المسلمين من الأوقاف من جهة خيرية لم يشترط على الناس ولم يكدد عليهم ولا يشدد عليهم وهم أعطوه من ذات أنفسهم أشك أن هذا جائز. قال ابن قدامة رحمه الله من أجاز ذلك مالك والشافعي ورخص في أجور المعلمين. ليه؟ إن لم يكن معلمين يعلمون الأبناء والأطفال سيضيع القرآن ولن يحفظ وسيضيع الخير ويتعطل تعطل مصالح كثيرة. قال ورخص في أجور المعلمين أبو قلابة وأبو ثور بن المنذر لأن النبي عليه الصلاة والسلام زوج رجلا بما معه من القرآن. زوجتكها بما معك من القرآن بمعنى أنه سيعلمها القرآن. قال وطيب الصدق ده أجر ولا ليس بأجر؟ أجر الصدق والنار أجر معنى المتفق عليه. وإذا جاز تعليم القرآن عوضا أو جعل القرآن عوضا في باب النكاح وقام مقام المهر جاز أخذ الأجرة عليه في الإجارة. قول النبي عليه الصلاة والسلام عقم أخذتم عليه أجرا كتاب الله وذلك فين؟ لما رقى أبو سعيد خدري الرجل الذين وثبت أن أبو سعيد رقى رجلا بفتحة الكتاب على جعل فبرأ وأخذ أصحابه الجعل قطيع من الآن وأقره النبي عليه الصلاة والسلام. وإذا جاز أخذ الجعل جاز أخذ الأجر لأنه في معناه ولأنه يجوز أخذ الرزق عليه من بيت المال تسمى الرواتب التي تخرج من بيت المال المسلمين أرزاق وعطايا. قال فجاز أخذ الأجر عليه كبناء المساجد والقناطر ولأن الحاجة تدعو إليه الحاجة ملحة حاجة الناس إلى معلمين يعلمون القرآن هذا أمر لا يستغني عنه المسلمون في دار الإسلام معنا. قال الثامنة عشرة هل يجوز إجارة الذمي؟ هل يجوز؟ مسألة مهمة. نعم يجوز إجارة الذمي لما سبق أن النبي عليه الصلاة والسلام استأجر هاديا خريتا من المشركين يهدي الطريق ومسافر إلى ومهاجر عليه الصلاة والسلام إلى المدينة من مكة إلى المدينة. قال التاسعة عشر هل يجوز للمسلم أن يعمل أجيرا عند الكافر؟ الجواب يجوز بشروط ثلاث. واحد ألا يكون فيه ذلة المسلم. الثاني ألا يكون فيه إعانة على مسلم. الثالث أن يكون مما يباح للمسلم فعله في شيء مباح يعمل له بوهير يعمل له أبواب يعمل له سلطان معناه ولا صورة عيسى عليه السلام ولا صورة مريم. في بعض المسلمين رسامين متقنين بعض هؤلاء النصارى يقولوا تعال عمل لي صليبا صليب ايه مزخرة من كل الجهات منحوت معنى يطوح هذا لا يجوز احنا قلنا هذا ممنوع ممنوع دارك ربك ألا يكون فيه ذلة للمسلم هذا واحد يكون مسلم عزيز يكون شي دليل تحت السلطان هذا النصران ألا يكون فيه إعانة على مسلم الثاني ألا يكون أن يكون فيما يباح شيء مباح أنت تصنع له غرفة نوم تصنع له غرفة مثلا صلاة أنت ليه إنما تعمل له كنيسة تصب له كنيسة تبني له كنيسة تعمل له سلطان ها وما إلى ذلك ممنوع أن يكون مما يباح للمسلم فعله. باب المسابقة وفيه ضابط الضابط الأول تجوز المسابقة في كل شيء مباح بلا عوض بلا عوض ده شيء مباح الجري مثلا مباح جري على الأقدام مباح المسابقة على الخيول مباح طيب المسابقة على الإبل والجمال مباح طيب المسابقة في أمر السهام والنبال والرمي وما إلى ذلك أمور مباح طيب النرد ليس مباح ها بتسموه ايه طاولة ولا صاله بتسموه ايه طاولة طاولة يعني بيقولوا علامة طاولة دلوا على الحلاوي ها والضمنه بالساعة والساعتين ما شاء الله من هميكين المغرب أذن ما قام العشاء أذنت ما قام والفجر أذن ما قام إلى متى أين يذهبون هؤلاء إلى أين وساعات كل واحد وجهه ما شاء الله في اللعبة لا يمكن ينظر إلى يعني خارج اللعبة إلى صلاة ولا أذان ولا كذا ولا كذا. من لعب النردشير كأنما وضع يده في لحم خنزير أو شحم. إذن هذا محرم، معنى تجوز المسابقة في كل شيء مباح بلا عوض، يعني القمار الميسر محرم لا يجوز أن تدخل فيه، وبس بيعمل لك ضابط وسيشرح هذا بالتفصيل. الضابط الثاني، تجوز المسابقة على عوض بشروط ستة، على عوض معنى، ويكون عوض من أحدهما لا من الاثنين أو من ثالث والحاكم أو الجهة الخيرية أو من ذلك. قال أن تكون في الخيل والإبل والسهام وما أعان على الجهة. طيب كل شيء يمكن في زماننا ينزل منزلة الخيول والإبل والسهام فيقص عليه لا بأس. الملاكمة ممنوعة، معناها ما تروحش تفقع عينه وتقول أصل أنا في ملاكمة، ملاكمة إيه اللي أنت جايبها لنا دي؟ منين جاء؟ ما تروحش تعمل لي مسارعة حرة وتقول لي أصل دي مسارعة، مسارعة روماني ولا مسارعة زفت مش عارف بتيجي منين، دي كلها محرمة. أو أقول لك حرم عليها إيه؟ افعل ما تشاء، اضربه في رأسه في أذنه في عينه في بين رجليه، افعل ما تشاء، وتشوفوا ياخذ الواحد ويرموه من فوق الحلبة وراحوا فين ده؟ دي مصايب جتنا على بلاد الإسلام كده، وما لا انتصرنا ولا فتحنا القدس من يوم جاءت المصارعات هذه، الحمد لله وإنا لله وإنا إليه راجعون. معنا إيه؟ الملاكمة تمام. هنتكلم مسابقات النساء، النساء ما شاء الله الواحدة تحصلها ما شاء الله، ها يعني عارية وبتلعب تنس هي والتانية، والمسابقة الفلانية والبطلة الفلانية، واللي بتشيل الأثقال واللي بتشيل مش عارف إيه، بطلة العالم بطلة مش عارف الجمهورية الفلانية، هذا كله ممنوع، هذه مسابقات ممنوعة جزاكم الله خيرا. لا ننسخ ورا الطيار، أيوة فن فن، لعبة لعبة، رقص رقص، كل هذا يقول تجوز المسابقة على عوض بشروط ست، أن تكون في الخيل والإيه والإبل والسهام وما عان على الجهاد. والله لو انضبط الناس على هذه المسائل لنصرهم الله سبحانه وتعالى. قال تعيين المركوبين والراميين، أنت بتعين المركوب هو جمل والخيل والبغل ولا كذا ولا كذا، بتعرفني. قال اتحاد المركوبين والآلتين، اتحاد في إيه؟ في الصفة والجنس، بيجي تفسير تحديد المسافة عرفا، بتعرفني المسابقة من هذا المكان لذلك المكان. قال أن يكون العوض معلوما مباح، مال الخروج به عن مشابهة القمار، يعني ما تدفعش انت 100 ولا تدفع 100، واللي يسبق هياخد من دي ومن دي، اذا احدهما غانم والاخر غانم، او يدفع 50 وده 100 هذا يعني، او ده 70 وده 100، لا احنا عايزين الجعل يكون من احدهما او من ثالث بينهما او من الحاكم او من الجهه الخيريه او ما الى ذلك. النبي عليه الصلاه والسلام سابق بين الصحابه من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق على إيه؟ على الخيول المضمرة غير مضمرة. النبي عليه الصلاة والسلام كان بينظر ويجيبهم، يلا روني جهودكم روني قوتكم روني أشوف. هذا عمل نبوي، مع أنه بيعين على الجهاد، بيعين على الجهاد. أما اللي بيلعب الكرة ده إن شاء الله زي الفيل اللي بيجي وراء قطعة بلاستيك دي، والدنيا قامت. أنا بمشي في المباريات أحيانا أيام المباريات اللي بيسموها مش عارف إيه، إيه المغرب؟ مفيش حد ولا تاكسي ولا سيارة ولا كله على المقاهي، الله أكبر عيونهم الله يستر. وبعد العشاء ولا واحد غلب، شوفوا أنتوا هيعملوا إيه؟ من فريق من الفريقين غلب، الطبل والزمر والمظاهرات والاحتجاج والزمامير للفاز، هل هذا يرضي الله عز وجل؟ ده إسرائيل تشمت فينا ويقول خليهم خليهم أيوه خليهم، إحنا عايزينهم كده خليهم، إحنا عايزينهم كده والله فلان خليهم. فين بقى أمة الإسلام بقى؟ فين أمة الجهاد؟ فين أمة الجد بقى والتشمير والنشاط؟ ما فيش راح ألهوها بهذه الأشياء. قال الخروج عن مشابهة به عن مشابهة القمار. في الشرح عندكم صفحة 59 و300 باب المسابقة، تعريفها السبق ها السبق او السقط اما فتح الباء تحريك يعني واما بالسكون. على كل حال السبق بفتح الباء يا اخوه هو عباره عن الجائزه والجعل معناه لا سبق الا في ثلاث معناه لا سبق يعني لا جعل العوض الجائزه او سبق بفتح بالتسكين فهي المسابقه. قال بفتح الباء هو الجعل او العوض او الجائزه التي يسابق عليها. السبق بسكونها هي الغلبه او الفوز او الانتصار، والمسابقه هي الاسراع الى الشيء لتحصيل التقدم على الغير في الوصول اليه. حكمها جائزه من الكتاب والسنه والاجماع. هذا في الجمله في الجمله. اما الكتاب فقوله تعالى واعدوا لهم ما استطعتم من قوه. اما السنه عن عقبه بن عامر قال سمعت رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو على المنبر يقول واعدوا لهم ما استطعتم من قوه الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي. الرمي باي وسيله من الوسائل التي سيحتاجها المسلمون في الجهاد والمعارك ضد الكفار. عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام سابق بين الخيل المضمره. وبعدين الرمي ده يا اخوان انا اعرف رجلا والله انا كنت انظر في احول حول الله خلقه واذا رمى لا يخطئ لا يخطئ بمعنى الكلمه. وكنت اقف انا وهو هكذا فقول له من بعيد من الشخص اللي قادم هذا؟ انا لا استطيع ان اميز. فقول الشخص اللي قادم من بعيد يمكن 2 كيلو 3 كيلو رجل او امراه وانا لا اميز وهو ما شاء الله عنده حول. والله يا اخوان انتوا عارفين احول ينفع في الامتحانات يعني هو يبص كده ها وهو يبص لك يبص لك في الامتحانات اللي جنبه مراقبه يعني في المراقبه اللي هو بيبص كده وهو بيبص لك انت تقول هذا هو غافل خلينا ناخد المساله دي وما شاء الله بيبص فيك وبينظر فيك ما تظنوش ها. فهنا ده هو الله يجزاه خير كان في حول لكن لو رمى بالبندق يا اخوه سبحان الله هي ويصيب الطير وهي بتصير كده. كنا نضع له قلما قلما مش نحط له حاجه كبيره قلما فيصيبه قسم النصفين. الا ان النبي عليه الصلاه والسلام قال الا ان القوه الرمي ها الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي الا ان القوه الرمي. عن ابن عمر ان النبي عليه الصلاه والسلام سابق بين الخيل المضمرة من الحيفاء إلى ثنية الوداع وبين التي لم تضمر من ثنية الوداع إلى مسجد بني زريق. المضمرة يعني إيه التي جوعوها ها قفلوا عليها كبروها كده عشان يعني تنزل العرق والشحوم وما إلى ذلك فتكون خفيفة رشيقة تطير. وغير المضمرة معروف عرفنا إيه المضمرة وعرفنا غير المضمرة وضحت؟ الشيخ شكري ها معنا قصدي معنا المضمرة يعني ايه؟ المضمرة بيعملوها ايه؟ الخيول يجوا كده في الاسطبل بتاعها بيمنعنا الاكل يوم يومين ولا حاجة وبعدين الشحوم تنزل تخف تكون رشيق تيجي تكون اسمر. وغير المضمرة معروف. قال عن عائشة قالت سابق النبي عليه الصلاة والسلام فسابقته يعني ايه جرى على اقدام لكن على عوض؟ لا ليس على عوض. قال فلبثنا حتى اذا راقني اللحم سابقني فسبقني فقال هذه بتلك عرفت شوف الله حسن عيسى النبي عليه الصلاه والسلام. لكن هذا محمول ما فيش حد يشوف ولا كده عند امن الفتنه اعملها. الواحد لو مثلا بعيد على شط ولا ساحل ولا في الصحراء وما فيش حد شايف زوجته ولا حاجه لا بس ممكن تمشي. الشيخ مقبول رحمه الله عليه كان بعد العصر كده بيخلص دروس يمشي يستانس مع الطلبه يتبسط معهم وياخذهم في الصحراء. فكان طبعا كبير سنه 60 وفي ذاك الوقت يعني ما كان بيصدق قبل ما يتعب. فجاء واحد من الطلبه خفيف كده يمكن عنده 16 سنه صار سبق الشيخ مهدي. فالشيخ خلاه لما جاء الدرس قال له عندك يا فلان السؤال الفلاني فلم يجب الاخ. قال يا منصور كان اسمه منصور هذه بتلك يا منصور معنا هذه بتلك ها ايوه. فشوفوا عائشه رضي الله عنها والنبي عليه الصلاه والسلام قال هذه بتلك عن سلمه بن اكوع. قال غزونا مع رسول الله عليه الصلاه والسلام الحديث وفي قال فأردفني رسول الله صلى الله عليه وسلم وراءه على العضاء الناق فأقبلت إلى المدينة، فبينما نحن نسوق وكان رجل من الأنصار لا يسبق شدا فجعل يقول ألا من مسابق إلى المدينة، هل من مسابق؟ فجعل يقول ذلك مرارا، فلما سمعت كلامه قلت أما تكرم كريما ولا تهب شريفا؟ قال لا، إلا أن يكون رسول الله صلى الله عليه وسلم. قلت يا رسول الله بأبي أنت أمي إذن لي فلأسابق رجل. قال إن شئت. قلت أذهب إليك، فطفر عن راحلته وثنيت رجلي فطفرت عن الناقة ثم عدوت شرفا أو شرفين، الشرف اللي هي كثبان الرمال دي، قال أو شرفين، ثم إني ترفعت حتى لحقته فأصطكه بين كتفي، يعمل لي عجلون ضربه كده وبين كتفي أصطكه كده يعني مسكه من هنا من ظهر، قال فأصطكه بين كتفي فقلت صفقتك والله، قال فضحك وقال إن، وفي رواية أنا أظن، قال فصبقته إلى المدينة، يعني النبي عليه الصلاة والسلام رآه وأقره عليه الصلاة والسلام. في واحد من الصحابة كان يسبق الخيل، من هو؟ سلم بن الأكوع، يعني كم حصان بقى، وخمسة حصان ستة حصان، شوف السيارات بتاعتنا اليوم موجود سلم بن الأكوع إن شاء الله هيسبقها بإذن الله، الرسمة 140 180 190، دي كرامة لهذا الصحابة، كرامة، كان يسبق الخيل التي في أسرع ما تكون خير، كان يسبقها رضي الله عنه. قال أما الإجماع، قال ابن قدامة رحمه الله وأجمع المسلمون على جواز المسابقة في الجملة، لكن فيها إيه تفاصيل. قال الضابط الأول تجوز المسابقة في كل شيء مباح بلا عوض، وجملته أن المسابقة جائزة في الجملة كما سبق في كل شيء مباح ليخرج بذلك المحرم أو المكروه، فلا تجوز في شيء من ذلك، يعني لا المحرم ولا المكروه. قال ابن قدامة فأما المسابقة بغير عوض، على كل حال يا إخوان إن لم نكمل المسألة اقتنوا هذا الكتاب في أحكام المسابقات، هذا الكتاب اقتنوا في أحكام المسابقات بست جنيهات، إحنا بنشحن المحمول في يوم بكام؟ ها قولوا لي الشيخ سعيد عبد العظيم ضوابط المسابقات الرياضية رأيتموه بست جنيهات يا بلاش أيوة الجواب الشرعية للألعاب الرياضية معنا كل الأنواع بالأنواع الرياضية ذكرها، وكان عندي كتاب في هذا الحجم بس أنا لم أجده قبل الدرس في هذا الحجم مفصل فيه بالمذاهب برضو زي هذا نفس المادة بس مفصلة بالمذاهب مجلد مثل هذا بس للأسف أنا بحثت لم أجد يعني بسعفت بهذا السريع تمام؟ رأيتمه؟ غالي؟ بالله عليكم غالي؟ ست جنيهات لا إله إلا الله احنا كم نضيع أحاول القوت احنا لله طيب الاسم الضوابط الشرعية للألعاب الرياضية طيب قال قوله نبدأ بالضابط الأول تجوز المسابقة في كل شيء مباح بلا عوض تعالوا يقول قال ابن قدامة رحمه الله فأما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقا من غير تقييد بس ما يكونش في شيء حرام شوفوا يا أخوة جزاكم الله خير ممكن احنا كده اختصار مسابقات نعمل لها اقسام ثلاثة قسم يجوز بعوض وبغير عوض مسابقة على الخيل مسابقة على الابل الرماية وكل ما قيس على هذه الثلاث بدليل حديث النبي عليه الصلاة والسلام لا سبق إلا في ثلاث خف أو حافر أو نصر معناه طيب هل يجوز فيها بعوض وإيه وغير عوض طيب القسم الثاني لا يجوز بعوض كالجري على الأقدام كحمل الأثقال أنا بسوق الشيخ محمود القرشي مثلا يحمل الصخرة دي أو أنا أحملها معناه ده بغير عوض لا يجوز فيه العوض لا يجوز فيه إيه العوض لا يجوز فيه مال طيب نوع ثالث لا يجوز بعوض ولا بغير عوض، كالنردشير، الطاولة، الشطرنج، وخذ من الألعاب المحرمة، الملاكمة، المصارعة، خذ من هذا القبيل، لا بعوض ولا من غير إيه؟ لا بعوض ولا من غير عوض، ده لا يجوز. ما تقوليش بقى ده ما شاء الله فيها نشاط وطاقة، أهلي أخذ الراجل ده أهرسه هرس، وأقول لي مصارعة حرة، حرة إيه؟ معناه ما ينفعش، هذا كل مرة. هذا باختصار، ابن القيم له كتاب إيه؟ اسمه الفروسية، اشتروا هذا الكتاب. اشتروا هذا الكتاب الفروسية لابن القيم، صغير هكذا. وقسم في هذا التقسيم الذي ذكرت لكم اختصار ثلاثة أقسام، قسم يجوز بعوض وبغير عوض، وقسم ثاني جائز لكن من غير عوض، وقسم ثالث لا يجوز بعوض ولا بغير عوض، حرام من الأساس. معناه قال يا أما المسابقة بغير عوض فتجوز مطلقا من غير تقييد بشيء معين، كالمسابقة على الأقدام والسفن والطيور، معناه أنا الطير الصقر بتاعي وقيسة الصقر بتاعي ممكن، والبغال والحمير والفيل والمزاريق، لا مش عارف المزاريق ايش يقصد به، لأنه ذكر السفن، الزوارق يعني يقصد زوارق مش عارف، إذا كان يقصد الزوارق فلا بأس. وتجوز المصارعة ورفع الحجر ليعرف الأشد وغير هذا، ويشترط لإباحة هذه المساقط أن تكون بلا إيه؟ ها؟ أما إذا كانت بعوض فإنه يشترط لها شروط كما سيأتي. وقد قسم شيخنا حفظه الله المسابقة من حيث العوض إلى ثلاثة أقسام، الأول ما يجوز بعوض وبغير عوض في الإبل ها؟ والخيل والسهام وكل ما أعان على إيه؟ الجهاد، لأن هذه أدوات الجهاد قديمة ويقاس عليها ما استحدث مثل المسدسات والبنادق والصواريخ وغيرها. الثاني ما لا يجوز بعوض ولا بغير عوض ها، وينقسم إلى ثلاثة أقسام، شوفوا بقى الأشياء الأقسام دهي وقسوا عليها الواقع التالي، ما ليس فيه كثير نفع ولا فائدة ويشغل عما هو نافع مثل الكوتشينة والشطرنج، الثاني ما فيه ضرر مثل الملاكمة والمسارعة الحرة أو الروماني أو ما إلى ذلك، الثالث ما فيه محرم كشرب الخمر أو الغناء أو العزف، الأيام دي بيعملوا مسابقة يعني يقول لك 15 سندويتش، شوف من اللي بيعمل 15 وتشوف الرجل داعي يقول له مثلا في أربع دقائق خلاص عد على ساعة أربع دقائق 15 سندويتش، وبعضهم وصل لستين سندويتش وسبعين ومئة سندويتش ويقعد ياكلهم، الله يصبر الشيطان ياكل معه او لا ياكل معه ما تعرفش، هذه مصايب دخلت علينا بارك الله فيك. مثل هذا ممنوع لا فائده من ورائه، بل ربما يجيله مرض، المؤمن ياكل في معن واحد والكافر ياكل في سبعه ابعاد، تصور مئة سندويتش ومش عارف ايه ومحشيه ايه وعامله ايه مش عارف، أو 100 بيضة أو 50 بيضة وبعدين يعدلوا ما عادش إلا ثانية ما عادش إلا ثانيتين، هل هذا أمر به الله عز وجل؟ ما هكذا سنة الصالحين وما هذه عادة الفضلاء المخلصين الصادقين، هذا هو الفضل. نعم يقول ما فيه محرم مثل إيه بقى؟ شرب الخمر أو الغناء أو العز على النائب أو مسابقات النساء، يقصد مسابقات النساء إيه؟ واحدة بتلعب تنس وواحدة بتلعب تنس، واحدة بتلعب فضل باسكت معناها سلة الشبع بيسموها السلة في الوسط طيرة طيب خطبكم ايوه طيب في مسلة ايضا بالنساء عندنا مشكلة ممنوع. يقول وهو الثالث ما يجوز طبعا بعض الناس اللي بيسمعني كده يقول ده متخلفين دول المتخلفين، خلينا الحمد لله مع الكتاب والسنه ربك يستر مش مشكله في عود الظلام ايوه في عود الظلام احنا لسه في عود الظلام الله يستر بقى. وهو كل ما دون نوعين السابقين مثل مسابقات الجري على الاقدام او السيارات او الطيور او الكره او سير حيوانات غير الابل والخيل، يقول الثالث ما يجوز بغير عوض ولا يجوز بايه؟ بعوض. وبعدين الكرة هيجيب لها شروط في الأخير، شروط لها شروط، إذا لعبت الكرة تكون ساتر العورة لا تلهيك عن الصلاة معنا، لا يكون بعوض، لا يكون بكذا، لا يكون بكذا. سيأتي أيضا. قال يقول إيه، وما يجوز بغير عوض ولا يجوز بعوض. إيه النوع ده بقى؟ قال أعيدها ثاني، مسابقات الجري على الأقدام أو السيارات أو الطيور أو الكرة أو سائر الحيوانات غير الإبل والخيل، لأن الإبل والخيل فيها إيه؟ نص، وهي مما يعين على الجهاد. قال قوله تجوز المسابقة على عوض بشروط ستة. واحد، وجملة ذلك أن المسابقة تجوز بشروط ستة حتى يباح أخذ العوض عليها، وإلا لو فقد شرط فسدت المسابقة. قوله أن تكون في الخيل والإبل والسهام، هذا واحد للنص، لا سبق إلا فين الشيخ معتز؟ في ثلاث: الخوف والحافر والنصر. الخوف قد بقى الإبل، الفيلة كلها لا يقف. طيب أيضا في الآلات المعاصرة مثل الخوف الدبابات، معنى يقول لا جنزير، سيء الخوف كده، معنى المضرعات لا خوف، معنى وبعضهم أدخل السيارات لأن العجل ده زي الخوف، معنى والحافر الخيول، البغال، الحمار وما إلى ذلك. والسهام معروف. عن أبي هريرة قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: لا سابق بفتح الباء. إذا كانت باء مفتوحة نعمل إيه؟ يعني الجعل، معناه الجعل والجائزة. قال: لا سابق إلا في نصر أو خف أو حافر. سنتكلم أيضا في هذا الباب على المسابقات الدينية في القرآن، في التفسير، في الحديث إلى آخره. قال: النصر المقصود به السهام، ورأس السهم المدبب، الخوف المقصود به الإبل، وخوف البعير. أنتوا الآن طبعا اللي رأى منكم خوف البعير ربما ينظر فيه كده على الأرض ما يدري هل هو رايح كذا ولا هو رايح كذا، يعني نشوف الأثر مطبوع كده في الأرض، مطبوع في الأرض كده، واضح لكم؟ طبعا بارك الله فيكم. الأمامي دائري هكذا، الأمامي دائري، والخلفي فيه إيه؟ ظفران، ظفران هكذا. فلما يطبع أعرفه الدائري، إذا هو ماشي كده، ما تخلفه هذا، تجيز واحد يخلفها. معناه إحنا عشنا مع العرب وكان واحد منهم يعرف أثر الإبل بتاعه، أثره بس ما يشوفهاش، يقول دي أثر إبلي أنا، أنا عارفها. الأثر بيطبع، الأثر زي الوجه، بيقول لك كده زي الوجه، ما يغلطش فيه الإنسان. على إخوة، وهذا يعني لذكائهم ودهائهم، خد بالك، يفرط بصمات الخف من بصمات خف جاري الثاني والثالث والرابع، ويخرج ناقتهم من بين الإبل والنوق. معرفة الأثر شيء عجيب جدا. وأنا قلت لكم كانوا يفرقون بين أثر المرأة الحامل والمرأة الحائل. يقول لك أثر المرأة الحامل بيطبع أو بيظهر لأن حاملها شيء، معنى، والمرأة الحائل أثرها خفيف. ويعرف أثر العقرب الصفراء من العقرب السوداء، عفوا الله، من دي ومن دي، معناه ومش شايفينها بس لا أثر في الأرض. يقول لك مرت من هنا عقرب، أهو الأثر، أهو الأثر يدل على إيه؟ على المسير، والبعض يدل على البعير. عنده بساطة وذكاء ودهاء عجيب جدا للبعير، بارك الله فيك. طيب يقول هنا المقصود بالإبل إيه؟ خف البعير. المقصود بالخيل وهو حافر الفرس. قال: وجه ابن الله، لأن النبي عليه الصلاة والسلام قصر السبقة، يعني المسابقة والمغالبة، على هذه الثلاثة، وسبق الإجماع على جواز المسابقة بغير عوض، فيحمل هذه الثلاثة على الجعل، الجعل الجائزة والعطاء. قال ابن قدامة رحمه الله بعد الحديث: فنفى السبق في غير هذه الثلاثة، ويحتمل أن يراد به نفي الجعل، أي لا يجوز الجعل إلا في هذه الثلاثة، ويحتمل نفي المسابقة بعوض، فإنه يتعين حمل الخبر على أحد أمرين: الإجماع على جواز المسابقة بغير عوض في غير هذه الثلاثة، ويجوز بعوض كما قلنا. وعلى كل تقدير فالحديث حجة لنا. طب من هيذكر منكم دليل على أن المسابقات القرآنية أو الدينية أو الشرعية جائز؟ ما هو الدليل؟ دكتور، ها بسم الله، ابو هبه، هم المشركون قالوا لابي بكر الصديق في بضع سنين يا ابو بكر، ها، فقال لهم يعني في اربع سنين، قالوا سنعطيك شيئا لو كان هذا إيه يعني كما قلت. فالله ممكن بعد كان الانتصار بعد 7 سنين. فالنبي عليه الصلاة والسلام قال لو كنت لهم 7 سنين لكان إيه فزت بالجوع. لو قلت لهم بضع سنين ولا لو قلت لهم سنة يعني لا هو هم اختلفوا في تحديد البضع. البضع أيوة اختلفوا. أبو بكر الصديق قال لهم 4 يعني يكون 4 وهو اللي حصل أنهم انتصروا بعد 7 سنين. قال فكانوا عاملين إيه مسابقة مع أبو بكر على رهان جائزة. فهذه مسألة علمية مسألة إيه مسألة علمية. قال بارك الله فيك وما أعان على الجهاد لأن الأشياء الثلاثة التي وردت في الحديث هي أدوات الجهاد قديما السهام والإبل والخيل ويقاس عليها كل ما هو من أدوات الجهاد في الوقت الحاضر. قال ابن قدامة رحمه الله ولأن غير هذه الثلاث لا يحتاج إليها في الجهاد كالحاجة إليها فلم تجز المسابقة عليها بعوض كالرمي بالحجارة ورفعها. قول تعيين المركوبين والراميين تعيينهم قولي ده بعير لا احنا نتسابق على خيول نتسابق على دبابات نتسابق على شيء. قال وذلك لأن القصد معرفة جوهر الدابتين وحذق الرماة هذا هو المقصود وحذق الرماة ولا يحصل ذلك إلا بالرؤية حتى يعرفها معرفة تامة. وانتم عارفين هذا ما يسمى الأمريكي بالمناورات يقول لك في الجيش الفلاني بيعملوا مناورة الدولة الفلانية بتعمل مناورة تجيس نبض الجنود يقول هم على استعداد وجاهزية ولا هم كده نايمين فلتانين ويعرفوا الأسلحة اللي معهم يجربوها يستقعد المخزنة في مخازن 42 سنة 50 سنة تخرج من صفضية ويعرفوا الخطر وكيف الرمي وكيف كذا وفي مناورات حية وفي مناورات مش حية كل هذا يرجع لهذا. سأل للشيخ صلاة الحية لو هلك فيها بعض الجنود لا بأس على سبيل الخطر على سبيل الخطر إن المقصود منها بارك الله فيك الجهاد ورفع راية الإسلام بس الدية على الدولة بارك الله فيك. نسمع الأذان يا أخوان Hallelujah. بارك الله فيك. نرجع مرة أخرى يا إخوة. يقول تعيين المصوبين والراميين، ذلك لأن القصد معرفة جوهر الدابتين وحفظ الرماة، ولو قلنا كما يفعل الجيوش اليوم اسمها المناورات، ولا يحصل ذلك إلا بالرؤية حتى يعرفها معرفة تامة. قال ابن قدامة السابع تعيين الرماة فلا يصح مع الإمام، لابد أن يعين الرماة فلان وفلان، لأن الغرض معرفة حط الرامي بعينه لا معرفة حط الرامي في الجملة. الذي بعد اتحاد المركوبين والآلتين، وجملة أن يشترط أن يتحد أدوات السباق، فإذا كانت مما تركب فيشترط الاتحاد في الجنس والنوع، خيل إبل، خيل أو إبل أو عربي أو مش عربي أو هجين، فلا تصح بين ناقة وفرس أو فرس وحمار، وكذا لا تصح بين عربي وهجين، والهجين لون مخلط من سلالة عربية وسلالة غير عربية. قال لأن الأول أسرع اللي هو العربي، وكذا بالنسبة للآلتين، فلا يصح السباق بين مسدس وبندقية أو بندقية ورشاش، وهكذا قال ابن قدامة رحمه الله يشترط في الرهان أن تكون الدابتان من جنس واحد، فإن كان من جنس كالفرس من جنسين كالفرس والبعير لم يجز، لأن البعير لا يكاد يسبق الفرس، فلا يحصل الغرض من هذه المسابقة. قوله تحديد المسافة عرفا، أي بما جرت به العادة والعرف ويمكن الوصول إليها، فإن تعذر الوصول إليها عرفا وإن كانت محدودة لم تصح. يعني ممكن يقول له أنا السباق بيني وبينك لما وراء هذا النهر، طب أنا أقول النهر إزاي كيف لما وراء النهر للشط الثاني، وأنا ركب خيل وأنت ركب خيل، إذا هي معروفة المسافة لكن إيه؟ لا يمكن استيفاؤها عرفا لأن الماء يحول. قال ويمكن الوصول إليها، فإن تعذر الوصول إليها عرفا وإن كانت محددة لم تصح. قال ابن قدامة ويشترط في المسافة للحيوان تحديد المسافة، وأن يكون الابتداء عدوهما وآخره غاية لا يختلفان فيها، لأن الغرض معرفة أسبقهما ولا يعلم ذلك إلا بتساويهما في الغاية، ولأن أحدهما قد يكون مقصرا في أول عدو سريعا في انتهائه، وقد يكون بضد ذلك فيحتاج إلى غاية تجمع حالين. إذن يعرف إيه؟ البداية والغاية، والنبي عليه الصلاة والسلام كان يحدد لهم أن تتسابقون من المكان الفلاني إلى المكان الفلاني. قالوا معرفة المسافة إما بالمشاهدة أو الذرعان، يعني يقاس بالذراع أو بالمتر أو بالكيلو، فيقال 100 ذراع أو 100 ذراع، لأن الإصابة تختلف بقربها وبعدها، ومهما إصابة الهدف والوصول إلى الغاية تختلف بالقرب والبعد، ومهما اتفق عليه جاز، لا أن يجعل مسافة بعيدة تتعذر الإصابة في مثلها، أن يكون العوض معلوما مباحا فلا تصح المسابقة مع جهالة العوض، مثل أن يقول من سبق سوف يأخذ هدية فالمهمة، أو جوائز قيمة للعشرة الأوائل، أو نقدية أو كتب الإسلامية أو غير ذلك، فلا بد من تحديد العوض. قال مباحا ليخرج بذلك المحرم، فلا تصح المسابقة به كمن يقول من سبق فله زجاجة خمر أو كرتونة سجائر أو رحلة إلى أوروبا أو إلى المصيف أو تذكرة سينما أو حق، ولسه في سينما اللي معاك ولا لسه مش عارف مظبط لسه في سينما حسب الله نعم بخير، أو حضور حفلة غنائية أو فالمسابقة تفسد بذلك. قال ابن قدامة ويشترط أن يكون العوض معلوما، لأنه مال في عقد فكان معلوما كسائر العقود، ويكون معلوما بالمشاهدة أو بالقدر والصفة على ما تقدم في غير موضع، وجزء أن يكون حالا ومؤجلا كالعوض في البيع. الشرط الأخير الخروج به عن مشابهة القمار، وهذا مهم جدا، وذلك لأن المسابقات بعوض لابد أن يكون فيها طرف خاسر وآخر رابع، لذا جاء بهذا الشرط. القمار الخسارة من أحد الطرفين أو كلتا الحالتين، أحد الطرفين خاسر والآخر رابح، صورتها اتفق عمرو مع زيد على أن يدفع كل منهما جنيها واحدا، ثم يقوم بتسميع صورة من القرآن فالفائز يأخذ المبلغ. هذا لا صح ولا يجوز حتى وإن كانت مسابقة في القرعة. شو زيبا؟ إنما أنا هقول لهم في جائزة إلا يسمع جزء كذا صورة كذا وأنا خارج عنهما لا بأس، أو واحد منهما يدفع العوض لا بأس. قال ولكن يصح العوض يجب، ولكي يصح العوض يجب أن يكون بعيدا عن مشابهة القمار والميسر، أن يكون العوض من أحدهما، أو أن يكون العوض من ثالث أو الحاكم، أو أن يكون العوض منهما بشرط أن يدخل محلل بينهما ثالث فيكون معهما، فإن فاز حاز السبق، ولكن يشترط أن يكون مكافئا لهما، لا يكون شيء قوي عنهم، لا يكون زيهم في القوة والمسابقة. قال ابن قدامة متى استبق اثنان والجعل بينهما فأخرج كل واحد منهما لم يجز وكان قمارا، لأن كل واحد منهما لا يخلو من أن يغنم أو يغرم، وسواء كان ما أخرجه متساويا مثل أن يخرج كل واحد منهما عشرة أو متفاوتا مثل إن أخرج أحدهما عشرة والآخر خمسة. فوائد الباب. نعم في ماذا؟ في المسابقات، في المسابقات العلمية مش في ال لو كان الجعل من الجهتين لا يمنع، هو كان الجعل من جهة واحدة بس لا لا صح لا في يعني شبيهة السجن العامة يعني بيقولوا انا يحصل كذا انا ادفع 10 وانت حرام لا يجوز لا يجوز يعني لا يجوز. ومن قال لأخيه تعالى أقامرك فليتصدق في الحديث اللي هو الرهان، لو ما طلعش اليوم الفلاني يجي فلان انت تدفع خمسة او ندفع خمسة، رهان باطل على امور غيبية تخمينية. ايوه على السباق واللي يخسر يدفع، اللي يخسر يدفع ايضا كذلك لا يصح. فوائد الباب. نعم مسامية الوظائف الوظائف المسامية بيعمل واحد بيعمل صلاطة ازاي؟ في امتحان في امتحان؟ مفيش كم مشكلة بيمتحنوا اللي هيجيب على الأسئلة لا بأس بيختبروا أهليتهم مفيش إشكال بيختبروا إتقانه بيختبروا علمه وخبرته لا بأس. ها بالنسبة لو مثلا مسابقة قرآنية أو مسابقة دينية الاستفتاء مش مجهول مش معلوم جيد الله أعلم، إذا جرى الغرف على هذا لا بأس به، أنا معتاد في الجواز ده، بس هم في الأيام دي في المسابقات القرآنية بيقولوا فلان الأول له 2000 دينار مثلا، له 10 دينار 10 مثلا له عمرة مثلا، أمور واضحة بيبينوها، والثاني له كذا، والثالث له كذا، والرابع له كذا، فبيبينوها عشان الناس يتنافسوا ويشمروا. أيوه بيشترط المسابقات شراء استمارة مثلا لا بس دي رسوم ما فيش فيها اشكال لا بس. المسابقة عقد، شوف الفائدة الأولى، جائز يجوز لأحد الطرفين فسخها ما لم يكن قد ظهر الصبر لأحد المتسابقين، فهنا يلزم باقي الأطراف بها. يعني ايه؟ انت الآن في البداية لسه ما بدأت اتفقتم ولسه ما بدأتوش لا بأس بالفسخ، معنى ما تجيش تفسخ وانت في الوسط عرفت انك مغلول تقول السلام عليكم اسمح لي افسخه ما ينفعش. الفائده الثانيه المسابقات العلميه، احنا في صفحه كم؟ 68 و200. المسابقات العلميه هل تجوز على عوض؟ الجواب اذا كانت هذه العلوم الشرعيه كالقران والفقه والتفسير واللغه والتوحيد وسائر العلوم الشرعيه فانه يجوز، لانه نوع من انواع ايه؟ الجهاد، لان الجهاد اما بالسلاح او بالايه؟ في إما بالسنان وإما بالبيان. معناه أما إذا كانت هذه العلوم لا يستفاد منها في الدين في السحر مثلا نعوذ بالله، لذلك كالحساب والجبر والجغرافيا أي الجهل بها لا يضر في الدين، فهذا جزء غير عوض. الثالثة حكم لاعب كرة القدم، وهذا الأخير في درسنا هذا، الجواب يجوز ذلك ولكن بشروط، ستر عورة اللاعبين هذا واحد، الثاني عدم الإلهاء كثيرا لا يلتهي، الثالث عدم التعصب والمعاداة. أنا كنت أرى إخوة ما شاء الله متدينين وأصحاب لوحة وما شاء الله تشوفهم قبل الماتش هاديين طيبين ودعين ما شاء الله، واذا بدات المباراه كسر بعضهم بعضا، والتاني ده جبس رجله والتاني ما شاء الله اتخصم معاه وزعله ومنفعش صراحه، ده كان يؤدي الى هذا فمفيش داعي من الاساس. وهذا حافظ القران وهذا حافظ القران، وانا ما ادريش اروح اكسر اخويا. وبعدين بعد المباراه بتحصل عداوات، واحيانا يتكلم بكلمات نابيه بعد ساعه المباراه والماتش معنا، واخ متدين ما شاء الله. هذا لا يليق يا اخو، جزاك الله خير. كان كنا في المنطقه اللي يدعونني لان العب معهم، جزاكم الله خير، اسف اسف اسف، لا اشارك فيها، اعرف اثرها واعرف ضررها واعرف ما وراءها، وما فيش داعي اجيب نفس عداوه ولا واحد يشتمنا ولا نشتم واحد ليه؟ ايه الداعي اصلا؟ معنا ومره خلصنا واحد كده واخذناه من المباراه جبرنا رجله، جبرناه مكسور، والله امر بالكسر ارجلنا، لكن من السمع والبصر والفؤاد كل اولئك كان عنه مسؤولا. قال ايه؟ عدم الالهاء كثيرا، عدم التعصب والمعاداه. انت زملكاوي؟ لا انت اهلاوي. المراه زملكاويه والرجل اهلاوي، والاكل شاط عشان بيتفرج على الماتش، والقطه اكلت اللحمه عشان تتفرج على الماتش. ايش الكلام هذا اللي دخلوا علينا؟ معناه بارك الله فيك. قال عدم الضرر، ما يكونش في ضرر، يكسر رجله مش عارف ايه بيعمل له. عدم تاخير الصلاه عن وقتها. بهذا ننتهي جزاكم الله خيرا، والاسئله باذن الله اجيبها مره ثانيه باذن على استعداد. ثاني عشر كتاب العاريه ان شاء الله. ستفتح الدروس التي قلت لكم في مسجد علي بن ابي طالب ان شاء الله، كتاب النحو خطر النداء وبل الصبا. يوم الاثنين بعد العشاء سنبدا فيها ان شاء الله في مسجد علي بن ابي طالب، الى جانب فقه المواريث. الى جانب هذا خطر النداء وبل الصبا لابن هشام المصري. كتاب مخدوم خدمه عجيبه في علم النحو. وكانوا يقولون ما رايت انحى من ابن هشام تحت اديم السماء. درسوا هذا الكتاب. تمام يا اخوه، اجمعوا الناس، اعملوا اعلانات، اجتمعوا على الخير، اجتمعوا على الخير يا اخوه جزاكم الله خير. وكتاب المواريث، فقه المواريث. اول شيء احنا يوم الثلاثاء، يوم الاثنين بنبدا هناك بالعقيده صريح السنه للامام ابن ايش؟ ابن جعفر الطبري. الطبري، ابو جعفر الطبري، ابن جرير الطبري. تمام؟ ثم بعد العشاء ان شاء الله سيكون درس النحو ودرس فقه المواريث. كل اللي محتاجين لفقه المواريث هو النحو. الخطيب محتاج للنحو، الواعظ محتاج للنحو، المفتي محتاج للنحو، طالب العلم محتاج للنحو. اتعلم بقى النحو بقى، لا الى نحو جئتكم، لا لا ولا في اغرب، تعملوا زي الرجل ذاك، انا مش عايز النحو، لا ندرس النحو طب ان شاء الله. دي فرصه، الله اعلم. ايش في الليالي والايام؟ الليالي قباله، الايام قباله، اغتنم الفرصه، لا زال الامور خير، لا زالت فرصه في ايه؟ في متاحه. وفي صالحنا، الله اعلم. المواريث في كتاب الشيخ، المواريث في كتاب الشيخ ايمن موسى، مش عارف اسمه ايه، بداية علم المواريث. خلاص بداية علم المواريث، خلاص يا اخوه. نسخة صغيرة كذا، 7 جنيهات تشتريها، نسخة صغيرة كذا، 10 جنيهات، هذا قطر الندى ب10 جنيهات، قطر الندى، شنو النسخة المحققة؟ الشيخ صلاح إن شاء الله، صلاح الشيخ سعيد من سيحضرون، جزاكم الله خير، السلام عليكم.